وبعد فيقول العلامة الشيخ علاء الدين العابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في الهدية العلائية: يحرم تطيير الطيور فوق السطح. اشتغل حمامات يعني إيش حمام، لكن مو حرام لذاته هذا الأمر لأنه فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين. أما لو واحد قاعد في الصحراء يعني قاعد بالبرية وعامل حمام ويكشون، نعم، سلم من اطلاع على عورات المسلمين وسلم من كل المفاسد، قال كسر زجاجات الناس، نعم، وسلم من قضية أخرى بالحماماتية، نعم، بيشتغلوا فيها أنه بيسرقوا الحمام تبع بعض، يكش الحمام، بيختلط حمامه بحمام آخر، بعدين بيجوا الجميع لعنده بيسرقون، يعني مثل هالطريقة أحيانا. فهذا أيضا سلم من ذلك كله بالبرية، بس إنما يعني حمام إلو الروح وتعالوا. فمثل هذا، نعم، معناه هو مو منيح، يعني إذا عم يكشهم مو منيح، بيصفر وبده، لكن ما يصل إلى درجة الحرمة أو نحو ذلك. واحد مثلا اشترى مثلا بعض طيور الحمام أو أهدية إليه، تركوا في البيت ما في يفرخوا، يكتروا يفرخوا يزيد عددهم حتى صار عدد كبير جدا، يعني سبحان الله، لا بيكشون ولا بيتركوا لحالهم، يروحوا بيدوروا على رزقهم وتاخذوا خماصة وتروحوا بيت. بعدين هن أهل البيت صاروا يتضايقوا منه، خلاص بيصير يعني بيوصفوا أو شيء، يعني فصاروا يأخذوا شوي شوي يذبحوهم يطبخوه صحتين. وهذا الحمام بالأموي بجوز واحد يصطاده؟ يجوز يصطاد الحمام بالأموي؟ يجوز صيد ولا الشام ما هي حرام؟ الصيد ممنوع في الحرم، الحرم المكي حرام، الحرم المدني في خلاف بين الشافعي والأحناف، ما بدك أنت على كيفك. مكان في الأموي شيخنا الله يرضانه إلا نصطادون وصحتين الله يعطيكم العافية، أو يوصقوا المسجد كان، يعني ما في مانع شرعي بيمنع من ذلك. بعدين طالعوا ولا برا، لا وحلي صاروا يمكن يرشلون الأكل برا، صار قليل، كان على طول بالمسجد كل يوم في معاملة طويلة تنظيفه السجاد وغيره، لكن مو ممنوع شرعا. في منهم بيصطادوا على باب الأموي، بتلاقي كل يوم في صيادين، شفتهم شي مرة؟ قطعت تلاقي القط هيك واقف هيك، تلاقي أعمل هيك أبدا هيك عمي إصلي، ما بتلاقي غش انقض عليه. نعم، يعني عم اذكر المسألة انه العامة، نعم، بيقولوا حرام، بيعتقدوا انه حرام، انه هذا ما بيجوز، انه هي بيت الله شو كذا، يعني يا غيرة الله، يعني بجوز عنده مثل قتل الزلمة اذا واحد اصطاد حمامة، لا يحرم ذلك. وما في الحرم يحرم من اجل الحرام، او في الاحرام يحرم من اجل الاحرام، اذا كان محرم ولو لسه ما دخل الحرام خارج مكة عم يصطاد حمام ما بيجوز. ويحرم تطير الطيور فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين، ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات، فيعزر ويمنع أشد المنع. ساقط المروءة، هذا يعد حتى الناس يعلمون، هذا لك حماماتي شو بدك تستنى من حماماتي. فإن لم يمتنع بذلك ذبحها الحاكم، إلها هي بتذبح مو له، بتذبح الحمامات مو الحماماتي، ثم يلقيها لمالكها، ما بصير يذبحها وياكلها الحاكم او يوزع على العساكر اللي عنده، هي ملك لصاحبها. يشوف سبحان الله الاسلام عدل، دين العدل، نحن يعني نزيل المفسده لكن ليس لنا سلطه على اموال الناس. اما صادر له لانه خالف نصادر، لا انه احبسه مثلا، ممكن اذا ما امتنع ممكن تحبسه، ممكن. اما تصادر له المال وتروح تاكله او توزعه او تبيعه، ما بيجوز بيع ولا شراء اصلا. يشتري اشياء مصادره، اشترى موتور من المصادرات ما بيجوز، رخيص قال ايه، اشترى براد اشترى، ما بيجوز ابدا، حرام. هم يسرق من سارق، عم بيروا حديث جهل، يعني يقولوا السارق من السارق كالوارث من اباه ومن ابيه كمان من اباه، على لغه القصر. فإن لم يمتنع بذلك ذبحها الحاكم ثم يلقيها لمالكها. واتخاذ الحمام للاستئناس مباح. ويجوز مسألة أخرى، يجوز حبس الطيور المغردة في القفص للاستئناس بها، لكن في قيد بقى، إذا لم يكن تعذيب لها في ذلك. إذا لم يكن يعني كانت تامة، لم يوجد يعني تعذيب لها في ذلك، بأن ألفته من صغرها. يعني هو نعم من الأساس راح اشتراها بالقفص، يعني هذا اللي بيشتغل بالطيور عنده طيور بتفرخ عنده بالأقفاص، بإيه من قفص بيحط بقفص، فهي ولدت في هذا القفص، فما في عليها تعذيب لأنها ألفته. أما إذا كان نعم أتى بها نعم اصطادها وجعلها في القفص، هذا في تعذيب، هون المشكلة. واحد قاعد بيت عربي مثلا بالقرية كذا، وجيت حطيته ببيت فرنجي، علب الكبريت نسميه الشيخ علي الطنطاوي، يحس حاله متدايق مخنوق شو. أو بيت شعر قاعد كان شوية ميسون، يتزوج سيدنا معاوية رضي الله عنه، وبعدين سمع عم تقول لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، شو بعدين ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وخرق من بني عمي نحيل أحب إلي من عجل عنيفي. طلقها بعد سنه، قال جعلته عجلا. شو كمان؟ وقط وقط وكلب ينبح الأضياف عني أحب إلي من قط ألوفي أو أليفي. ففي عذاب بالنسبة له. يعني يدرس اللي مرسل إصلاحه طبقه خاص، إذا كان في تعذيب ما بجوز، في إيذاء للحيوان. بأن ألفته من صغرها، ليس قال وليس في إعتاقها ثواب، وقيل يكره لأنه تضيع للمال. بعد ما اصطاد شيء، بعد ما اصطاد شو بلشت تصطاد شيء خلاص. نعم بعد ما اصطاد مثلا العصفور، بيقولوا حتى مستعمل اللفظ عند العامة اعتاق. شو اعتاق؟ يعني انه يطلقه. قال هذا ليس فيه ثواب، حتى نقيل انه يكره لانه تضيع للمال. هذا يعني كان شيخنا يذكره، انه بعد ما اصطاد مثلا غزالا اطلقه، قال هذا لا يجوز تضيع للمال. هذا قيل يعني، الله اعلم. ايا شبه ليلى قد اضر بي الهوى، او اظن بي الهوى، فانت لليلى ما حييتي طليق، فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق منك دقيق. قال اطلقها بعد ما اصطادها شو؟ لانها تشبه ليلى. كان هذا البيت كمان يذكر شيخنا، سامع منه انا. هذا ما عم يدور كثير على الفقه، يعني عايش بعالم ثاني. الحاصل شو؟ فانت لليلى ما حييتي طليق كرمال ليلى. لو اعتقه قال بقصد الثواب، ما فيه ثواب من حيث الظاهر، انه ما فيه ثواب، لكن قد يثيب الله عز وجل على الرحمة الحاصلة في قلبه، الرحمة الحاصلة. أما هذا الفعل نفسه ما هو طاعة. يعني لو تصدق به على فقير، نعم هذا فيه أجر، أنه صدق، أجر الصدق. وجاز تحميل الثور وركوبه والحراسة على الحمير بلا جهد. وارد بالحديث انه قالت البقرة ما لهذا خلقنا. نعم الله أعلم، لكن كما قلنا يعني هاي النصوص فيها يعني الأحاديث، في أحاديث كثيرة يفسر بعضها ببعض، وأقوال العلماء كلها مستندة إلى أدلة، يقارنوا بيجمعوا الأدلة كلها بيطلعوا بمحصلة بفتوى أو اجتهاد. وجاز تحميل الثور وركوبه والحراسة على الحمير بلا جهد وضرب. قالوا الدابة تضرب على النفار ولا تضرب على العثار. شو العثار؟ إذا تعثرت يعني صار في قدامها مطب أو حفرة فتعثرت، لا تضرب والعياذ بالله، حملها كتير وتعثرت فسقطت، بل بيضربها حتى تجهد نفسها يعني جهدا شديدا بالقيام. الأصل أنه يفك الحمل عنها تقوم، بعدين بيرجع شو يربطها بالحمل مرة جديدة. لما يبقى عم يضربها ما قادرت يعني أن تقوم، فقامت لشدة الضرب، لأنه عملت يعني مقارنة أنه أيه ما أشد عليها، الضرب ولا لا. هذا لا يجوز، تضرب الدابة على النفار. أما إذا كانت شموس يعني أنه نعم عم تحرن، بدها يبقى من اللي بيرد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم، صار يعني تضرب على ذلك تأديبا لها. إذ يعني تعليل، ظلم الدابة أشد من ظلم الذمي، وظلم الذمي أشد من ظلم المسلم. المسلم إذا ظلمته يسامحك، ربما يقول لك أخي ربي بيعطيني بالآخرة، أما الذمي يعني ما بيسامح، هو بيعتقد أنه أنت على باطل، شو بدي سامحك. لكن ممكن أنه تعطيه مثلا، والله تعطيه قرشين تقول له سامحني أنا غلط معك، يجيب له هدية سامحك. أما الحمار لو خلاص بجيب لك بره كليات شعير زيادة سامحني، ما حيفهم عليك لا تفهم عليه. لذلك خلاص قالوا ظلم الدابة عقوبته مقررة، نعوذ بالله، لأنه تقرر ما في وسيلة للمسامحة يعني. بعض الناس كان عندهم رحمة بالدوام، كان أستاذ نادر السمان رحمه الله مدرسنا التاريخ، وحدث عن أبيه، كان أبوه رجل من الرجال الشاغور الأفاضل ورجالاتها الزبرتية، كان صاحب معالي أمور مطنة صلاح. فكان قال في المساء يعني بالنهار ما يشتري الخضار، أحيانا المساء يمر واحد معه طنبور بغل زايد معه طاعة، يعني شو أيام الخيارة الكبيرة والبندورة اللي ما حدا اشتراها، فيجي ينزل عنده يقول له بيعني كل هذول اللي معك، ليس بخلا على أهله، يقول له عندهم يلا خذوهم طبخوهم تعملوا فيها شيء طبخة كذا. ليش؟ قال يقول له روح ريح هذا البغل طول النهار خطي قاعد عم يشتغل عليه يعني. سبحان رحمة يعني. وممن كان نعم يعني يحاول المنع من ظلم الدابة والد شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم، الشيخ رمزي البزم رحمه الله، فكان إذا رأى رجلا يضرب الدابة ظلما نعم يمنعه، وإذا احتاج الأمر للضرب يضرب. قال ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل والبغل والحمار والأقدام والرمي بالبندق. البندق ممكن يكون المراد الرمي بالبندقية، ممكن يكون المراد بندق يعني يتخذ من الطين، نوع من أنواع يعني الألعاب التي يحصل فيها مباراة. نعم. والسهام أيضا، مين اللي بيصيب يعني، لأنه جعل البندق بين الرمي وبين السهام. فهذا كله يجوز فيه المسابقة بالعوض إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد، شرط يعني رهن يعني، لكن من طرف واحد، يعني إذا غلبتني بعطيك وإذا غلبتك ما تعطيني شيء. ظريف يا الله عشان دلال هذا يعني. أو من ثالث، إذا كان من طرفين، إذا غلبتك تعطيني إذا غلبتني بعطيك، ما بيجوز، هذا صار بقى قمار ما يصير. أما إذا كان من شخص ثالث قال له تسابقوا اللي بيغلب أنا بعطيه جائزة، هذا ما في مشكلة. أو من طرف واحد اتمنى كمان جائز، بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا أعطيتك كذا، وإن سبقتك لا أخذ منك شيئا. أو يقول الأمير وهيك بأن، أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذا. المسابقات التي تقام الآن أكثرها على ذلك، وإن سبق فلا شيء له، اللي بيسبق بيأخذ والمسبوق ما لش. سبحان الله. وحرم لو شرط من الجانبين بأن قال إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا، ولو شيء قليل، ولو أنه يعني أنية مثلا بيبسي، اللي بيسبق مثلا بيشرب بيبسي على حساب الثاني. بيلعبوا بالطاولة شو هاي تبع الشيشة بسموه فيشة الأرجيلة. فبيلعبوا بلاي فيشة طاولة اللي بتكون هاي بالأجرة يكونوا أولاد يعني اللي الذي يغلب هو اللي بيدفع أجرتها، مو إنه دفع كل واحد مثلا مبلغ واشتركنا لعبنا فيها، لا اللي يخسر هو اللي بيدفع الأجرة. هذا ما يصير قمار. لعبوا الدحال كمان اللي مثلا بيصيب شو بياخذ الدحال تبع صاحب، اسمه دحال هون عندكم مو موجودة قلال عنا اسمه قل كمان بالشام اسمه دحال قلب وجمع شو قلال ولا قلال قلال قنابل الشيخ محمد فيومي الخطيب رحمه الله يقول لهم عم تقولوا بدنا مطار يقول لهم بتكون قلال لما والعياذ بالله صار تطلع هيك بعض المفاسد الفتن التلفزيونات ولا شو التلفزيونات الأشياء والعياذ بالله فيها مخالفة. قال لهم عم تقولوا بدكم مطار قال لهم بتكون قلال من السماء تنزل عليكم بجوبروا نسأل الله العفو والعافية. شو صار بعدين؟ اللهم إنا نسألك العافية. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تلاميذ الشيخ بدر الدين الشيخ محمد فيومي الخطيب. كل هذا ما بيجوز، كل شيء على شرط ما بيجوز إذا كان من جانبي. قال لأنه يصير قمارا إلا إذا أدخل ثالثا محللا بينهما بفرس كفء لفرسيهما. كفء هيك كاتبين الهمزة على السطر خطأ، إذا قلنا كفء تكون على واو مو على السطر، إذا قلنا كفء تكون على السطر، كفء بدون واو تصير. أما هيك كفوء هي خطأ. كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما، تمام؟ في شروط يعني إذا غلبتك نعم أنا تعطيني وإذا غلبتني بعطيك، هيك لحالنا ما بجوز. إذا دخل ثالث طيب إذا سبق بفرسه أخذ منهما برضائهما، وإن سبقا لم يعطيهما. لكن نحن ثلاثة تمام أنا وياك ما قلنا هيك ما بجوز لحالنا. طيب إجا اسماعي جاء فرس مثل الفرس تبعنا يعني مو إنه لعبة إنه جاب يعني مثلا فرس هيك ما خرج يعني باين الشغل النتيجة المسابقة بالنتيجة حتكون بيني وبينك، لا ممكن إنه يسبق فرس كفو لا لفرسينا. أنا إذا غلبت نحن بنعطيك، إذا ما غلبت إذا نحن غلبنا ما بتعطينا شيء أنت تمام، وأنا وياك اللي بيغلب بيعطي للثاني. صار هلأ عندنا نتيجة، إذا غلب هو إحنا اثنين حنعطيه، وإذا غلبت أنا أنت بتعطيني، وإذا غلبت أنت أنا بعطيك وهو ما بدفعش تمام. هذا الثالث ما بدفعش، على كل الحالات ما بدفعش، هذا اسمه محلل. بهالطريقة صارت المسابقة حلال. نعم. إذا سبقهما بفرسه الكفء أخذ منهما برضائهما، وإن سبقاه لم يعطيهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه عن طيب نفس وحلله. شو قال في الجملة الاعتراضية ما قرأناها بين قوسين، يتوهم أن يسبقهما وإلا بأن كان يسبق أو يسبق لا محالة لم يجوز. إذا مفصول النتيجة ما. نعم. وكذا الحكم في المتفقهة للحث على تعلم العلم، مسابقة بالفقه مثلا، واللي بيغلب بيطلع مع الصواب هو نعم هو اللي بياخذ. إذا كان في محلل أو على الصور الجائزة هناك تجوز هنا أيضا. والمصارعة للحث على الجهاد، أو والمصارعة مبتدأ للحث على الجهاد على هذا التفصيل. وجاز بلا جعلين السباق في كل شيء. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. اليوم نحو طغى على الفقه إن شاء الله، يعني نعمل مسادة مقاربة الأسبوع القادم إن شاء الله بنبلش بالهدي العلائي. ذكرونا أنه نبدأ بالهدي العلائي. إيه.